الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: غزوة بني قينقاع. قال: فكانت فيها غزوة بني قينقاع، يعني في السنة الثالثة. وقيل أنها كانت بعد غزوة الفرع. قال: وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، كما ذكر ذلك الواقدي وهكذا ابن إسحاق. وأخبار غزوة بني قينقاع مشهورة متواترة، وتفاصيلها ذكرها أهل السير، لكن في مراسيل وبلاغات وأشياء لم تصح، لكن بالجملة الغزوة ثابتة، وأجمع أهل السير والتاريخ على ثبوتها. وهكذا أنه حاصرهم 14 ليلة، اختلفوا في التحديد، وأكثرهم على 15 ليلة. وبنو قينقاع كما قيل من أشرف قبائل اليهود، وكان فيهم شيء من العزة والكبر، وقد أسلم منهم قليل ممن أنصف نفسه ووفقه الله، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويروى، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد منه وروي موقوفا كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أسلم، أي بنو قينقاع، لأسلم كل اليهود. ولكنه لم يصح مرفوعا، وصح عن بعض الصحابة موقوفا ومرسلا عن بعض التابعين. قال: فنزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأطلقهم له، وكانوا 700 رجل، وهم رهط عبد الله بن سلام، يعني قومه، ومنهم سعد بن حنيف، ومنهم فنحاص اليهودي الذي جاءت فيه أخبار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم لما نقضوا العهد 15 ليلة، ثم لما شفعوا أو تشفع فيهم من تشفع تركهم، وأخذ ما أخذ من أسلحتهم وأموالهم. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.